يا رب لم تنجوني وين يا اسباب جنوني نار بدد البلوني استرع وانجدوني يا زوق غلف فنوني وين يا اسباب جنوني نار بدد البلوني استرعوا وانجدوني يا زوق غلف فنوني احبابي البرغوني يا رب لين تنيوني بعادهم همموني وحضروا اليومكم منوني فين يا رب يوعدوني ويزيلوا شقاي يسعدوني يشوفوا يصدقوني زي العافية وعيوني هم طبعا بدلوني يجدوهم لو شرحوني وين يا اسباب جنوني نار بدق البلوني استرعوا وانجدوني يا زوكم غلب فنوني احبابي البسدوني يا رب لين تنيوني وين يا اسباب جنوني نار بدق البلوني استرعوا وانجدوني يا زوكم غلب فنوني احبابي الفرقوني يا رب لين تنيوني عشان كدا هم جوني يزيلوا همومي شجوني يا اهلي سامحوني بس بالخير امدحوني الله يكون لي شعوني يا احبابي يزاولوني ما اسوني صالحوني وبيعوني